نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لا يزال الحديث موصولا مع مختصر الإمام الكدوري في الفقه الحنفي، وموعدنا مع تكملة كتاب الصبح. وحتى ترتبط المسائل بعضها ببعض، نذكر بما ذكرناه من معنى الصلح وأدلة مشروعيته. فالصلح عقد، والعقد لا بد فيه من الإيجاب والقبول. وموضوع الصلح وفائدته قطع المنازعة، وكل من طرفيه يسمى مصالح. وجاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الحث على الصلح، فقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينصح أن يرد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن في فصل القضاء إيغار للصدور. ورأينا أن الصلح ثلاثة أنواع: صلح عن إقرار، وصلح عن سكوت، وصلح عن إنكار. والصلح عن إقرار يعد معاوضة في حق المتصالحين، فتجري عليه أحكام المعاوضة. وأما الصلح عن سكوت أو إنكار فهو في حق المدعي معاوضة، وفي حق المدعى عليه الساكت أو المنكر مقصود به افتداء اليمين وقطع الخصومة. إنما وافق على الصلح ودفع بدل الصلح لافتداء اليمين وقطع الخصومة. قال المصنف رحمه الله: الصلح على ثلاثة أضرب: صلح مع إقرار، وصلح مع سكوت وهو ألا يقر المدعى عليه ولا ينكره، وصلح مع إنكار، وكل ذلك جائز. فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال، وإن وقع عن مال بمنافع فيعتبر بالإيجارات. والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة، وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة. قال المصنف رحمه الله: وإذا صالح عن دار لم تجب فيها الشفعة. وإذا صالح عن دار وليس على دار، صالح عن دار لم تجب فيها شفعة. وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة. هذه المسألة فرغنا منها، فرغنا منها. قال: وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض، رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض. وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد العوض، يرجع بالخصومة مع الذي استحق، مع المستحق، ويرد العوض على المدعى عليه لأنه ظهر أنه أخذ العوض في مقابل لا شيء، فيرد العوض ويرجع بالخصومة. وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه، هي المسألة خلاص. وإن استحق بعض ذلك، إن استحق بعض ذلك يعني بعض المدعى به، استحق بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة فيه، رد حصته على المدعى عليه ورجع بالخصومة في الجزء المستحق على الشخص المستحق. نعم. وإن ادعى حقا في دار لم يبينه فصولح من ذلك على شيء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض، لأن دعواه يجوز أن تكون فيما بقي. شرحناها المسألة دي ولا؟ إن ادعى حقا في دار، حقا مبهما غير محدد لا بالنسبة ولا بالمكان، شرقي وغربي ونحوه، ادعى حقا في دار لم يبينه، لم يبين هذا الحق مقدارا ولا موقعا، لم يبينه، فصولح من ذلك يعني صالحه المدعى عليه من دعواه على شيء كثير أو قليل، ثم استحق بعض الدار، استحق بعض الدار المدعى بها، استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض، لم يرد المدعي شيئا من العوض. مثل صورة المسألة أنه هذه الدار في يد شخص، فجاء مدعي يدعي أن له نصيب في هذه الدار، فالذي في يده الدار صالحه، أعطاه 1000 جنيه علشان يترك الدعوة، علشان يترك الدعوة، فقبل الصلح عن ايه؟ عن سكوت او انكار. الصلح عن سكوت او انكار، فالصلح هذا جائز ابتداء، الصلح جائز يعني لو انتهت القضية الى هذا الحد فلا اشكال، لكن ماذا لو استحق بعض الدار، جاء إنسان وأثبت أن له نصف هذه الدار فأخذه، يبقى استحق بعض الايه الدار. المدعي كان يدعي ماذا؟ كان يدعي بعض الدار، فصولح عن هذا البعض المبهم على ما، ثم استحق بعض الدار، ما الحكم؟ قال إن المدعي هذا لا يرد شيئا من مما أخذه من العوض. لماذا؟ لأن حقه الذي صالح عنه يمكن أن يكون في الجزء المتبقي في يد المدعى عليه، فيبقى العوض الذي أخذه في مقابل ما صالح عنه. قال وإن ادعى حقا في دار لم يبينه فصولح من ذلك على شيء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض، لأن دعواه يجوز أن تكون فيما بقي. فرق بين هذا وبين ما لو ادعى حقا معينا فاستحق هذا البعض، يبقى استحق المصالح عنه كله، فالجواب عليه أن يرد العوض ويرجع بالدعوى على المستحق. واضح؟ قال والصلح جائز من دعوى الأموال والمنافع وجناية العمد والخطأ. الصلح جائز من دعوى الأموال وكذلك من دعوى المنافع وكذلك من دعوى الجناية العمدية والجناية الخطأ. يعني إذا كان المدعي يدعي مالا ثم صولح عن هذا المال صح، أو كان يدعي منفعة ثم صولح عن هذه المنفعة بمال صح، أو كان يدعي جناية عمدية فصولح عنها يصح، أو ادعى جناية خطأ فصولح عنها يصح. صور الدعوى الأموال مثل الأمثلة التي سبقت كلها دي دعوى أموال، وصورة دعوى المنافع مثل أن يدعي على الورثة أن مورثهم أوصى له بمنفعة هذه الدابة مثلا أو بمنفعة هذه الدار، فلو صالحه الورثة عن هذه الدعوى صح الصلح، صح الصلح، صح الصلح، يعني طاب له إن كانت دعواه صحيحة، طاب له المال الذي صالح عليه، يعني طاب له المال وطاب للمدعى عليه الانتفاع بمحل الدعوة، الانتفاع بمحل الدعوة لأنهم بذلوا العوض في المقابل. ماشي يا كرام؟ طيب وجناية العمد ولا سيما القتل عند الحنفية العمد واجب فيه القصاص عينا، واجب القصاص في العمد عينا، بمعنى إن الأولياء غير مخيرين بين القصاص والدية، لا، ولي الدم حقه في القصاص فهو لا يجوز له أن يأخذ الدية من الدية من القاتل إلا بعقد جديد وهو عقد الصلح. لكن فهو إن شاء اقتص وإن شاء صالح، ومعنى صالح الصلح عقد، فلا بد فيه من رضا القاتل. فإن أبى القاتل أن يصالح فليس للأولياء أخذ المال جبرا على القاتل في العمد. بدنا من خلفية المسألة. طيب، فيجوز له أن يصالح، ما دام يصالح الصلح عقد جديد، والصلح هنا يجوز على القليل والكثير، فسواء صالح عن مقدار الدية أو على أضعاف الدية أو على جزء من الدية، كل ذلك جائز لأنه عقد يتم بالرضا. الصلح عن جناية العمد جائز، وكذلك الصلح عن دعوى جناية الخطأ جائز. لكن هنا يلاحظ فقط أنه إذا صالح عن دعوى القتل الخطأ، صالح عن دعوى القتل الخطأ، فلا يجوز المصالحة على ما فوق الدية، على ما فوق الدية، لأن الدية حددها الشرع. لكن إذا تصالحوا على مال من غير جنس الدية، الدية محددة بالإبل وبالذهب وبالفضة، فإذا صالحوا على شيء آخر جاز، قليل أو كثير، كأن تصالحوا على قطعة من الأرض أو على بيت من البيوت، عمارة من العمارات، جاز ذلك قليل أو كثير، لأنه ليس من جنس الإبل، ليس من جنس الدية. قال: ولا يجوز من دعوى حد، ولا يجوز الصلح من دعوى حد، لأن الحد عقوبة مقدرة وجبت حقا لله عز وجل، وإذا رفع الأمر في دعوى الحد إلى السلطان فلا عفو، فلا يجوز العفو من أحد من أطراف الدعوة أو من غيرهم، بل ولا من السلطان نفسه، فلا يجوز العفو، ولا يجوز المصالحة بمال، لا يجوز المصالحة بمال، كأن يأخذ السلطان مالا في مقابل إسقاط الحد، ولا يجوز الاستبدال بعقوبة أخرى، لا، الحد من المقدرات الشرعية، وهو واجب حقا لله عز وجل، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا إبراء، فيبقى واجب الأداء ما دامت تحققت الشروط وانتفت الموانع. فلذلك قال: ولا يجوز من دعوى حد، لأن الحق فيها لله عز وجل، ولا يجوز لغير المستحق أن يصالح. قال: وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع. صورة المسألة: رجل ادعى على امرأة نكاحا، والحال أن القاضي لا يعلم حقيقة الأمر، ادعى نكاحا، المرأة تجحد ليست مقرة، المرأة إيه؟ تجهل. فصالحته يبقى الصلح ده صلح عن إيه؟ عن إنكار. فصالحته على مال بذلته في مقابل ماذا؟ حتى يترك الدعوة، هي دعوة النكاح. يقول جاز الصلح وكان ذلك في معنى الخلع، وكان ذلك في معنى الخلع. يعني لو فرضناه صادقا، لو فرضناه صادقا في دعواه فقبل المال، ومن ثمرات الصلح أنه لا يجوز له أن يرفع الدعوة المصالح عنها بعد الصلح، مش كده؟ فجاز الصلح يبقى معناه لا يجوز له أن يدعي عليها نكاحا فيما بعده. فجاز الصلح وكان هذا الصلح في معنى الخلع، بمعنى أنه لو كان محقا في دعواه فهي دفعت مالا ليترك الدعوة، فكأنها اختلعت منه بهذا القدر من المال الذي صالحت عليه. كان في معنى الخلع. ويترتب على ذلك أنها إذا انقضت عدتها يجوز لها أن تتزوج بغيره، يجوز لها أن تتزوج، وأخذت أحكام الإيه؟ الخلع. نعم. عليها عدة. المختلع عليها عدة. ما في دخول بطش. هذا من عرفك؟ تأخذ إيه؟ تأخذ معنى العدة، تأخذ معنى الخلع، تأخذ معنى الإيه؟ خلع. فإن كان موجود نكاح بالفعل فهي مختلعة، والمختلعة تعتد. لكن إذا كان هو مبطلا في دعواه، إذا كان هو يدعي بالباطل، وهي رأته رجلا بلطجيا ويريد أن يشوه سمعتها، فأعطته قدرا من المال ليترك الإيه؟ ليترك الدعوة. وكان الحال والواقع في نفس الأمر، الحال أنه إيه؟ الحال أنه ليس محقا في دعواه، ليس محقا في إيه؟ في دعواه. طبعا لا يطيب له المال، وهي ليس عليها عدة ولا شيء، لأنه مبطل في دعواه. إنما يجب عليها العدة إذا كان محقا في دعواه. فنحن نفتيهم بهذا، هم أدرى وأعلم بالأمر، هل هي زوجة ولا ليست زوجة. واضح المسألة يا كرام؟ وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع. يطيب له البدل إن كان محقا في دعوى وكأنها اختلعت منه، وإن كان مبطلا لا يحل له الإيه؟ البدل، وكان من أكل أموال الناس بالباطل. قال وإن ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها لم يجز. الدعوة هنا الصلح عنها لا يجوز. الفرق أن المرأة هي المدعية النكاح على الرجل، فصالحها عن دعواها على مال بذله، لا يجوز هذا الصلح. بمعنى أنه لا يطيب له، لا يطيب لها أن تأخذ الإيه؟ البدل. لا يطيب لها أن تأخذ البدل، لأن هذا بدل على ماذا؟ على ترك الدعوة. فلو كان زوجا، في حقيقة الأمر لو كان زوجا لا يجوز، الزوج لا يدفع مال في مقابل الفرقة، لا يدفع مال في مقابل الفرقة، فبأي حق تأخذه المرأة؟ لا يطيب لها. وإن كانت دعواها غير محقة فلا يجوز الصلح، لأن تأخذ البدل في مقابل لا شيء، في مقابل لا شيء، ومن ثم كان الصلح باطلا، كان الصلح باطل، والحال بينهم وبين الله على حقيقته. فإما أن تكون قد تكون محقة في دعواها، قد تكون محقة بإيه؟ في دعواها، وقد تكون غير محقة، لكن في كلتا الحالتين لا يجوز أن تأخذ البدل، ولا يصح الصلح على ترك الدعوة. واضح؟ لا يصح الصلح على ترك الدعوة. فهب أنها تركت الدعوة من نفسها، برضو أمرها على حاله، أمرها على حاله. فإن كانت زوجة فحكمها حكم الزوجة، لا يحل لها أن تتزوج بغيره ما لم يفارقها بفرقة شرعية. وإن لم تكن زوجة فحالها أنها ليست زوجة، تتصرف تصرف الخالية من الأزواج. واضح المسألة يا كرام؟ وإن ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها لم يجز. المسألة التالية، قال وإن ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جازا. المدعى عليه صالح المدعي، فجاز الصلح، وإن كان محقا في دعواه طاب له البدل، ويكون في مقام العتق على مال، كأنه قال للعبد ائتني بكذا وأنت حر، وإن كان مبطلا في دعواه صح الصلح. صح الصلح يعني ليس، لا يجوز له أن يرفع هذه الدعوة أمام القاضي، ولا يطيب له الإيه؟ ولا يطيب له البدل، ولا يطيب له البدل. نعم. وإن ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جازا، لكن لا يثبت الولاء. مسألة في الرق. وكان في حق المدعي في معنى العتق على مال. ثم قال وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة، وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه. هذا بمثابة الضابط الكلي لمسائل الصلح عن الدين، مسائل الصلح عن الايه؟ عن الدين. يعني ممكن يبقى العنوان كده الصلح عن الدين، وأتى في أوله بضابط، قال وكل شيء وقع عليه الصلح في قضية الصلح عن مال بمال، وهو مستحق بعقد المداينة، المصالح عنه مستحق بعقد المداينة، لم يحمل الصلح على المعاوضة، وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقي الحق. وبالأمثلة سيتضح هذا الضابط. قال: كمن له على رجل ألف درهم جياد فصالحه على 500 زيوف جازا، وصار كأنه أبرأه عن بعض حقه وأخذ باقيه. هذه مسألة كاملة. صورتها إنه له على رجل 1000 درهم جياد، والجياد يقابلها ايه؟ زيوف. زيوف، فالزيوف يعني فيها نسبة المعدن الآخر كثير، يعني المعدن فيه فضة وفيه غيره، ونسبة الفضة قليلة ونسبة الغير المعدن الرخيص كثيرة. فهو له جياد، له 1000 جياد، فصالحه على 500 جياد، يصح الصلح؟ يصح الصلح على 500 جياد، ولا يكون هذا معاوضة 1000 بال500، لأن لو اعتبرته معاوضة يكون ربا، مبادلة 1000 بال500. ونحن نتحرى تصحيح تصرفات العقلاء ونحمل حالهم على الصلاح، فلماذا نقول إنه باع 1000 بال500؟ نقول، بل نقول إنه استوفى بعض حقه 500 وأسقط عن المدين الباقي، وأسقط عن المدين الباقي، فاستوفى بعض المستحق وأسقط الباقي، وهو يجوز له أن يسقط الكل، فيجوز له أن يسقط البعض من باب أولى. كذلك يجوز له أن يسقط الصفة من الجيد ويستوفي الرديء، فيصالحه على 500 زيوف، يجوز، ويكون قد أسقط بعض القدر وأسقط صفة الجودة أيضا، فيجوز له ذلك. المسألة مرة أخرى. قال: كمن له على رجل 1000 درهم جياد فصالحه على 500 زيوف جاز، وصار كأنه أبرأه عن بعض حقه وأخذ باقيه. واضح المسألة؟ قال: ولو صالحه على 1000 مؤجل جاز أيضا، وصار كأنه أجل نفس الحق. نجي نطبق الضابط كده على المسألتين. لا يجوز لو اعتبرناه معاوضة. في المسألة الأولى هتبقى بادل 1000 بـ500 زيوف، هذا لا يجوز، هذا في المعاوضة لا يجوز، وإنما اعتبرناه إيه؟ ليس معاوضة، وإنما استيفاء البعض وإسقاط الإيه؟ البعض الآخر. في المسألة الثانية له على رجل 1000 مؤجل، لا، له 1000 حالة فصالحه على 1000 مؤجل، صالحه على 1000 مؤجل، لو اعتبرناه معاوضة لا يجوز أن يبادله 1000 الحال بألف مؤجل، هذا ربا نسيئة، هذا ربا نسيئة، لأن الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل هاء بهاء، خذ هاء، فلا يجوز المعاوضة بالمؤجل. طيب، هو صالحه على ألف مؤجل، قد جاز، ولا يحمل على المعاوضة، وإنما يحمل عليه على أنه أجل الحق، أنه مش هو له ألف حالة أجلها، يجوز له أن يؤجله ولا لا؟ يجوز له أن يؤجله، فيحمل على ذلك. ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز. يعني صورة المسألة أن أنه يدعي عليه ألفا حالة، يقول لي عليك ألف حالة، فصالحه على مئة دينار بعد شهر، قال هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الدنانير ليست مستحقة بعقد المداينة. عقد المداينة أنه عليه ألف درهم، وليس عليه دنانير، إنما عليه ألف إيه؟ ألف درهم، فهي المستحقة بعقد المداينة، هي المستحقة، يجوز له أن يستوفيها حالا، يجوز له أن يستوفي بعضها حالا، يجوز له أن يؤجلها إلى أجل، ما في مشكلة. لكن هنا صالحه على دنانير، الدنانير ليست مستحقة بعقد المداينة، ها؟ ولا يجوز مبادلة الدراهم بالدنانير مؤجلة. يجوز التفاضل نعم، لكن لا بد من يد بيد، خذها، فهنا صار صرفا، صار صرفا، وصرف الدراهم بالدنانير يشترط فيه الحلول ولا يجوز فيه التأجيل، فمن هنا كان إيه؟ كان الصلح عن الدراهم بالدنانير مؤجل غير جائز. لو صالحه عنها بدنانير حالا جاز، جاز، لأنه يجوز في المعاوضة أن يبادل الدراهم بالدنانير مع التفاضل. واضح المسألة يا كرام؟ ولو كان له ألف مؤجلة فصالحه على 500 حالة لم يجز. له ألف مؤجلة فصالحه على 500 حالة لم يجز. كأنها مسألة اللي بتسمى في بعض الكتب مسألة ضع وتعجل. ضع يعني ضع عن المدين بعض الحق وتعجل باقي، ضع عن المدين بدين مؤجل، ضع عنه بعض الحق وخذ الباقي حالا. فيقول في هذه المسألة غير جائز. لماذا؟ لماذا؟ ولو كان له ألف مؤجلة فصالحه على 500 حالة لم يجز. قال لأن 500 يقابلها من الدين 500، 500 يقابلها ايه؟ 500. وبعدين المعجل خير من المؤجل، المعجل خير من المؤجل. فبقي الإسقاط، إسقاط 500 في مقابل الأجل، ودفع المال نظير الأجل يعد ربا. دفع المال نظير الأجل في العرف الفقهي يسمى إيه؟ يسمى ربا. انظروا المسألة كده في الشرح: ولو كان له 1000 مؤجلة فصالحه عنها على 500 حالة لم يجز، لأن المعجل خير من المؤجل. المعجل هنا 500 اللي هيستوفيها خير من المؤجل، وهو غير مستحق بالعقد، اللي هو تعجيل 500 غير مستحق بالإيه؟ بعقد المداينة. فيكون التعجيل، يكون التعجيل بإزاء ما حط عنه. تعجيل 500 كانت مؤجلة لسنة، عجلها، فيكون التعجيل بإزاء 500 التي حطها، ما حط عنه. وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام لا يجوز. اعتياض دفع العوض عن الأجل وهو لا يجوز. واضحة المسألة دي؟ واضحة يا كرام؟ سورة المسألة مرة أخرى. لي على معمور، صح يا معمور؟ لي عند معمور 100,000 فصالحته 100,000 مؤجلة، 100,000 ايه؟ مؤجلة إلى سنة. فصالحني عنها على 500 حالة، يعني قال لي ما رأيك تاخذ على 50 حالة، هي 100,000، صالحني على نصفها مثلا أو على جزء منها 50,000 حالة، تاخذهم دلوقتي وتسقط باقي الدين، فقبلته. فيقول هذا الصلح غير جائز. المسألة دي اللي بيسموها مسألة ضع إيه وتعجل، يعني تضع عني نصف الدين أعطيك النصف الآخر حالا، بدل ما أنت تستحقه بعد سنة تنتظر فخذه الآن، خذ نصفه الآن وأبرئني من النصف الآخر. قال هذا الصلح غير جائز. طبعا لو صالحني على 100,000 على أي شيء آخر من غير الدراهم والدنانير يجوز، يجوز. لو صالحني على دار، ها، الدين مستحق عليه بعد سنة، أعطاني الدار الآن يجوز ولا لا يجوز؟ أعطاني سيارة يجوز. لكن لا، هو صالحني على شيء من نفس الدين، من نفس جنس الدين، فصالحني على 500 حالة. يبقى 500 في مقابل، معذرة، صالحني على 50 في مقابل 100، أو صالحني على 500 في مقابل 1,000. صالحني من نفس الجنس، من نفس الايه؟ الجنس. ف يقول هذه المسألة لا تجوز. لماذا؟ قال لأن الخمسين الحالة أفضل من الخمسين المؤجلة. طيب وبعدين أنا أسقطت عنه الخمسين الأخرى مقابل مقابل الأجل ماشي يا كرام؟ أسقطت عنه الخمسين الأخرى مقابل الأجل، والاعتياض عن الأجل في عرف الفقه يسمى ربا. الاعتياض عن الأجل مثل أنا بعطيك ألف وأخذهم بعد سنة 1100، هذا اعتياض عن الإيه؟ عن الأجل، فهذا عين الربا. وضحت المسألة؟ المسألة نقرأها مرة أخرى. ولو كان له 1000 مؤجلة فصالحه على 500 حالة لم يجز. شرحها كده بعينيكم كده، اقرأوه وشوفوا في حاجة في الشرح غير واضحة ولا لا، لأن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقل، اللي هو التعجيل غير مستحق بالعقل، فيكون التعجيل بإزاء ما حط، تعجيل بإزاء ما حط عنه، وذلك اعتياض عن الأجل. التعجيل بإداء 500 اللي أسقطها، مش التعجيل المعجل أفضل من المؤجل. طيب فهو أخذ استفاد التعجيل في مقابل إيه؟ إسقاط الأجل، في مقابل إسقاط، معذرة، إسقاط الباقي، إسقاط 500 الأخرى، التعجيل في مقابل الإسقاط. ما هي 500 قصاد 500، بس 500 تكون مقابل 500 إذا كانت مؤجلة، لا ده هو تعجلها فصارت 500 معجلة، موصوفة بأنها معجلة. المعجل خير من المؤجل، فخلي 500 مؤجلة مقابل 500 مؤجلة. طب التعجيل ده، صفة التعجيل دي مقابل ايه؟ ما أسقط، ما أسقط الله، إذن ما أسقطه كان مقابل الأجل، كان مقابل الأجل، فصار اعتراض عن الأجل وهو ربا. يقول: وإذا لم يجز كان عليه رد، رد ما قبل وله الرجوع برأس المال بعد طول الأجل. عندك في المتن شرح، شرح آخر ولا إيه؟ في الجوهرة. طيب المسألة اللي بعدها، قال: ولو كان له 1000 سود فصالحه على 500 بيض لم يجز. لو كان له 1000 سود فصالحه على 500 سود يجوز، ويبقى استوفى بعض حقه وأسقط الايه؟ وأسقط الباقي. ولو احنا هنا الصفة دي بيعتبر ان البيض افضل من السود، البيض افضل للسود. هذا ملاحظ في المسألة، لأن ده مش موجود عندنا في نقودنا الآن، لكن هو يتكلم عن دراهم وعن نقود معدنية لها قيمة في ذاتها، فيقول ولو كان له 1000 سود فصالحه على 500 بيض لم يجز. دي شبيهة بالمسألة اللي قبلها، مش كده؟ شبيهة بالمسألة اللي قبلها، ونفس التعليل هو هو، نشوفه كده. فصالحه أيضا لما مر أنه معاوضة، بخلاف العكس لأنه إسقاط على قدر الوصف. يعني لو كان له بيض فصالحه على 500 سود جاز، وكان ذلك إسقاط لصفة الجودة. بعد ذلك قال لي ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالحه لم يلزم الوكيل ما صالح عليه إلا أن يضمنه، والمال لازم للموكل. التوكيل بالصلح. قال له فلان يدعي علي دعوى كذا، فاذهب وأرضه، صالحه عن هذه الدعوة. فذهب فصالح المدعي على قدر من المال، جاز هذا. والمال الذي صالح عليه ليس لازم له، ليس إيه؟ لازم له، وإنما لازم للموكل، لازم للموكل، لأنه في هذه الحالة سفير ومعبر عن الموكل، كما لو قال له زوجني من فلانة فزوجه منها على مهر قدره كذا، لا يلزم هو بالمهر، وإنما يلزم الزوج، لأنه في عقد النكاح سفير ومعبر. ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالحه لم يلزم الوكيل، فصالحه يعني صالح المدعي، لم يلزم الوكيل الوكيل ما صالح عليه، يعني لم يلزمه المال الذي صالح عليه إلا أن يضمنه. إلا إذا صالح وقال للمدعي وأنا ضامن لهذا المال، إلا أن يضمنه، والمال لازم للموكل. واضح يا كرام؟ واضح. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.